بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. وكثر به قلتنا في دعاء الافتتاح في كل ليلة من ليالي شهر رمضان، أنه نطلب من الله بظهور صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام قلتنا تكثر. فبالأمس والليالي الماضية كان الحضور جمعا غفيرا وكثيرا، والليلة وكأنما انقضى شهر رمضان المبارك، والحال لا زال 7 أيام عندنا من شهر رمضان، ونحن وقصة يوسف، ووصلنا في أوج القصة. كان المفروض أنه قلتنا يكثر، ولكن نطلب بصاحب الأمر إن شاء الله وكثر به قلتنا. هذا أولا. وثانيا، عندنا في الحوزة قاعدة بالنسبة إلى التدريس، في عالم التدريس عندنا الدرس لمن حضر ولو كان نفر. إذا كانت المسألة مسألة تدريس فإنه لمن حضر ولو كان نفر، فكيف إذا كان وجوه طيبة ونيرة في مثل هذا المجلس والمحفل؟ فعلى كل حال نحن على ما عهدنا معكم أن نكون في رحاب سورة يوسف إن شاء الله إلى آخر الشهر، وأنه في تأويل الآيات وتفسير الآيات، وكذلك بيان جوانب من قصة يوسف من خلال التاريخ والأحاديث عند الفريقين السنة والشيعة، ومن خلال ما ورد في التفاسير. القصة كما تعلمون، وصلنا إلى أنه أرادت زليخة أن تخون عزيز مصر في عفتها والعياذ بالله، لأنها أحبت يوسف، إلا أن الله سبحانه وتعالى عصم يوسف بعصمة ذاتية وبعصمة أفعالية، فاستعصم يوسف بربه، الله عصمه من الذنب لأنه استعاذ بالله أولا، كما أنه فر منها، فر من مجلس الذنب، وهذا يعني علينا أن نفر من مجالس الذنوب، وإن كانت الأبواب مغلقة ربما يكون في مجلس ذنب ومعصية والباب مغلق من كل ناحية، إلا أنه مع ذلك علينا أن نفر من الذنوب إلى ساحة رحمة الله، نفر من المعاصي والآثام إلى سعة رحمة الله، فنعتصم بالله ونستعيذ بالله. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. فالله سبحانه وتعالى يحب العامل ويحب العبد الذي يلتجئ إليه، فمعنى ذلك أنه في كل أدوار حياتنا لا سيما الشباب، يوسف كان عمره 18 سنة في ريعان الشباب وقوة الشباب ونشاط الشباب، ولكن مع ذلك استعصم بالله، يعني طلب العصمة من الله، است باللغة بمعنى الطلب، استغفر الله يعني أطلب الغفران من الله سبحانه وتعالى. فاستعصم بالله يعني طلب العصمة من الله، وبالفعل الله سبحانه وتعالى عصمه من الذنب. هذا لطف خاص بأولياء الله بعباد الله، فإن الشيطان ليس له سلطان على عباد الله. قبل أن أدخل في القصة وتتمة القصة، لأنه القصة اليوم في آخر لقطة من لقطات المشهد الثاني، حيث أنه قسمنا منذ الليلة الأولى، الإخوان الذين كانوا معي منذ الليلة الأولى إلى يومنا هذا، قسمنا قصة يوسف إلى ثلاث مشاهد كما في القرآن. سورة يوسف في الواقع نقسم آياتها إلى ثلاثة أقسام: المشهد الأول عالم الطفولة، المشهد الثاني عالم الشباب، والمشهد الثالث عالم الكهولة. عالم الطفولة حكينا عنها وقرأنا الآيات إلى تقريبا آية 20، الحديث كله عن عالم طفولة يوسف، أنه كان عمره 12 سنة وشاف في عالم الرؤيا 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وقال لأبو لا تحكي القصة، وانحشت القصة، وبعدين وقع في البئر الله سبحانه وتعالى نجاه واشتراه بثمن بخس ودوه إلى مصر، وفي مصر بقي في بيت العزيز إلى أن صار عمره 18 سنة، أي أيام الطفولة انتهت المشهد الأول. المشهد الثاني في القرآن الكريم هو عبارة عن أيام الشباب، أنه من 18 سنة وما جرى عليه في هذا السن من قصة زليخة، وأنه أحبت وعشقت يوسف. والآن لازلنا في لقطات هذا المشهد الثاني، باعتبار المشهد به لقطات متعددة، فإحنا الآن في آخر لقطة من المشهد الثاني. الآن بعد على شرف المسألة تنتهي بسجن يوسف، أخيرا يوسف حفاظا على طهارته ونزاهته وقداسته وعصمته أحب السجن، قال رجع السجن وأحب إلي. لذا الآن بعد الليلة لا لازم نروح مع يوسف ونكون معه في السجن، ويبقى بضع سنين إلى أن يصير عمره تقريبا 35 سنة هو يبقى في السجن. فهناك يبدأ المشهد الثالث، يعني بكرة إن شاء الله نبدأ المشهد الثالث، وهو المشهد الأخير من قصة يوسف، على أنه يوسف صار رجل متزن، رجل كامل بالمجتمع، إلى كلمته مسموعة. فحينئذ العزيز يدعوه لأنه رأى في عالم الرؤيا مناما، وما عرفوا الجماعة ما عرفوا كيف يفسرون رؤيا، وإذا به الله سبحانه وتعالى أراد أن ينجي يوسف مرة أخرى، أنجاه من البئر فينجيه من السجن، وندخل في المشهد الثالث. هذا بينت حتى غدا إن شاء الله نستعد إلى المشهد الثالث، ونخبر الإخوان أنه يا اللي ما حاضر بالمشهد الأول والثاني فليحضر في المشهد الثالث لا أقل، مشهد لطيف ومشهد تقريبا مشهد كمال يوسف. كانت الطفولة براءة يوسف، الشباب جمال يوسف، جلال يوسف جمال يوسف، والقسم الثالث مشهد الثالث ليوسف كمال يوسف. أولا جلال يوسف عرفنا في المشهد الأول أنه كيف كان محبوبا لأبيه، وأبوه يجله ويقدسه ويقدمه على إخوته في جلالة، ولكن كيف ابتلي بالجمال، وأنه زليخة ابتليت بجماله أيضا فدور الجمال. والآن غدا إن شاء الله يأتينا دور الكمال، بعد يوسف كامل فعلا نريد نستفيد من عقلية يوسف، بعد قضية الحوض والغراميات، وبعض الإخوة انتقدوني على أنه ليلة وفاة أمير المؤمنين وأنت تتحدثنا عن حب يوسف وقد من قميصه من دبر وقد من قبله، بلشتنا بقد وقميص يوسف وحب يوسف. قلت له اتفاقا كان هدفي أن أبين ما يقوله أعلام القوم، إخواننا السنة علماءهم كيف يفسرون الآيات وكيف يفسرون نزاهة يوسف وطهارة يوسف، أنه لوثوا سمعة يوسف إلى درجة أنه صار يوسف واقعا كأنما واحد قهار في الزنا، بحيث كل هذه الآيات يراها مع ذلك لم يمتنع. كان هدفي ذلك والحمد لله. طبعا بعض الإخوة يعني مدحوا ذلك وقالوا بمحلها، لكن بعض الإخوة أيضا انتقدوا، لهم حق، الإنسان على رأيه ورأيهم محترم. أنا أحترم كل الآراء وأقبل النقد البناء بكل رحاب الصدر. على كل حال، فالليلة إن شاء الله أريد أبدأ بالآيات تيمنا وتبركا، واللي مرتبط بالقصة سابقا لأنه وصلنا إلى هذه الآيات، إلا أنها لم نذكر ما جاء في تفسيرها وفي تأويلها واللطائف القرآنية والنكات القرآنية التي يمكن أن نستفيد من هذه الآيات. فأذكر اللطائف ثم بعد ذلك أدخل في تتمة القصة ونهاية المشهد الثاني وآخر لقطة من المشهد الثاني بعد الصلاة على محمد وآل محمد. العزيز يقول ليوسف بعدما كشف الحقيقة وأنه زليخة هي اللي راودت يوسف عن نفسه، انعرفت الحقيقة، تبينت الحقيقة، ولكن مع الأسف بيوت الملوك، بيوت الطواغيت هكذا، أنه بالنسبة إلى مسألة العرض ومسألة الناموس وخدر والعائلة والأسرة ما هل قد يعتنون بالقضية، يعني كأنما الغيرة عندهم ميتة. غالبا عند الطواغيت طاغوت غيرة بالنسبة إلى زوجته وبناته، وهذا ما عنده، لأنه هو بقول العرب عراقيين جماعتنا، هو غير السز، طاغوت غير السز، سز كلمة تركية أصلها، سز يعني ماكو، سز كلمة تركية يعني ماكو، وهذه الكلمة دخلت عندما دخل الأتراك في العراق، العثمانيين دخلوا في العراق، هذه الكلمات التركية دخلت في اللهجة العراقية، فأدب سز يعني ما عنده أدب. فبعض الطواغيت بل كل الطواغيت، طاغوت أصلا كلن غير السزية، غير السز يعني غير ماكو، فلذا مهتم بالنسبة إلى زوجته، إنه شافه بهالوضع وبهالهذي وقله وكشفت الحقيقة. على كل حال أنه هي التي قدت قميص يوسف من دبور وكشفت الحقيقة، لكن مع ذلك قالت يلا روح استغفري ربك، روح استغفري فعلا لذنبك، يا مو لربك، استغفري لذنبك، استوت في الخطأ، روح بعد لا سوي هاي الشغلة، عيب فشلة، عيب فشلة بهالمقدار اكتفى، أنه عيب فشلة يلا بعد استغفري. بس يوسف قال يوسف أرجوك على بختك يا معود، لذب ما يوجهنا بالمجتمع، أن مكانتنا الاجتماعية وإحنا عزيز مصر، مهما يكون ملك أو رئيس وزراء على اختلاف القولين، فحفاظا على مكانتنا الاجتماعية اتهم رجل نجيب، ولد شاب حباب خوش ولد نجيب، نقول النجابة عليك وإحنا عشنا وياك وعشت ويانا وأكرمنا مثواك، فاتهم أكرم مثواي وحدة بوحدة، أنه قضية بعد لا تبينها، أعرض عن هذا يا يوسف. يوسف قال له ما يخالوا سمعا وطاعة، أنا من طرفي ما راح تسمع شيء. فتعاهد مع عزيز مصر، ظاهر القضية هكذا والقصة هكذا، تعليقا أقول تعال على أنه ما يحكي بالموضوع، ولكن شوف غيرة ذهنانا، أنه أنت شفت زوجتك هاي العملية وهالقباحة اللي سوتها، المفروض أنه بعد تفصل بينها وبين يوسف، لكن لا، مرت لأخذ ليوسف معه زليخة، زليخة اللي شغفها حب يوسف، شغفها سابين في معناته، مع ذلك خلاها ورجعت العلاقات مرة أخرى، يعني علاقة من طرف زليخة، المراودة أقصد من العلاقة الطرفين، مراودة زليخة رجعت مرة أخرى، أخذت تراود فتاها، يعني كررت العملية مرة أخرى، بحيث بعد صارت فضيحة، حتى النسوان بمصر كلها استهمت أصلا، كأنما صار ملبس بالمجالس، كل مجلس مصري نسوي أو رجالي يتحدثون عن عشق زليخة ويوسف. يا مسكين يا طاغوت يا شنو أقول شعبر عنك أيها العزيز، على أنه لازم تغير في شيء بعد تفصل بين هذه المرأة اللي هالشكل عملت وفضحت الأسرة المالكة إن صح التعبير، لكن مع ذلك ما اعتنى بالقضية، بس اكتفى أنه يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، ليش؟ إنك كنت من الخاطئين، انت الان اصبحت من اهل الخطيئة، فعلا انت من اهل الخطيئة من الخاطئين، يعني لم ينسب الخطيئة لها. المفروض أن يقول وكنت من الخاطئات، أنه أنت الآن صاحب خطيئة. قالت لا، قال أنت فعلا من أهل الخطايا صرتي، ما قالها أنت خاطئة، قال من أهل الخطايا، ويلا بعد استغفر ذنبك وبعد نسوي هاي الشغلة. عيب فشلة. الذي نستفيده من هذه الآية الشريفة، أولا أراد العزيز أن يفتم أمره، لكن أراد الله أن يبرئ ساحة يوسف، أن يوسف طاهر مطهر، لذا أعلن عن براءة يوسف وطهارة يوسف إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، أن يوسف كان بريئا من هذه التهمة ومن هذه المراودة النسوية التي فعلتها زليخة. لذا أراد العزيز شيئا أن يفتم أمره، أعرض عن هذا يا يوسف، لكن أراد الله أن يعلن للعالم كله على أن يوسف طاهر مطهر. هذا أولا. وثانيا، كل واحد يحاول أن يحافظ على مكانته الاجتماعية، هذا المسألة فطرية طبيعية، أن الإنسان اللي عنده وجاهة اجتماعية ومكانة اجتماعية من حقه أنه يحافظ على مكانته الاجتماعية وجاهته الاجتماعية. لذا عزيز مصر أيضا أراد أن يحافظ على مكانته الاجتماعية، فقال يوسف أعرض عن هذا. ثالثا، تساهل العزيز عن عرضه وقدره، كما هو المعمول عند الملوك، وهذا الذي ذكرته، فلم يأخذ زوجته بنحو قاطع، بل اكتفى بالاستغفار استغفري. رابعا، القيادة غير الإلهية لا قدرة لها في مجابهة المتخلفين من ذويها. القيادة على نحوين، عندنا قيادة إلهية وقيادة غير إلهية. القيادة الإلهية، شوف قاطع أمير المؤمنين يأتي أخوه إليه ويطالبه شوية ساعدني من بيت المال، عقيل مع أنه كان بصير، قال له شوية ساعدني من بيت المال، ترى أنا عندي عائلة وما أتحمل وشوية ساعدني. أمير المؤمنين حمى أو كانت حديد محمات عنده، فرفع الحديد وقرب من يد عقيل عليه السلام الله عليه، قرب من يد عقيل وإذا به عقيل جر إذا قال له تحرقني أخي، قال له عشوة أنا أحترق بالنار، أنا لا أطيق، أنا راح أترك بالنار، شلون أنت أنا ما ترضى بهالحديد المحماس، فكيف ترضى أنه أمير من يحرق بالنار؟ هكذا هاي القيادة الشرعية الدينية الإلهية، الأنبياء الأوصياء العلماء ورثة الأنبياء بالنسبة إلى مسائلهم الشرعية قاطعين، قاطع تام. أما بالنسبة إلى القضايا اللي مثلا شخصية مرتبطة بهم، لا يعفون عنها. أما غير الإلهيين، القيادة الغير الإلهية، لا أصلا ما يهتمون بالمسألة بالنسبة إلى ذويهم، أنه إذا كان ذويه من أسرته من عائلته أفرض عمل فعل عمل ما يخالف القانون، حتى القوانين اللي هم يضعوها إذا خالف القانون، مع ذلك أشوفه ما يكون قاطع في مقابل من يخالف قانونه، هو اللي وضعه طاغوت، وضع قانون اسم الطاغوت مثلا لا يعمل، صدام أولاده أكبر مثال بعد، صدام أولاده يخالفون القانون وما يهتم لأنه ناس طواغيت، فالطاغوت لا يعتني بالنسبة إلى أسرته في مخالفتهم القانون، بخلاف القيادة الإلهية. القيادة الإلهية لا عندهم قاطعية حتى مع ذويهم، كل من يتحدى حدود الله يعاقب عليه، حتى ولو فاطمة الزهراء ورد في الحديث هكذا أنه سرقت لقطعت يدها، طبعا لو ومعناته أنها فعلت ذلك، ولكن هذا يدل على أهمية القضية. على كل حال، الخامس، الروابط الغير الشرعية مذمومة عقلائيا حتى عندما لم يكن له دين، لأن هذا الرابط غير الشرعية بين زليخة وبين يوسف كان مذموما عند العقلاء، كما كان مذموما عند من يعبد الصنم وهو العزيز، لذا قال استغفري لذنبك. هذه آية 29، وأما الآية 30، خف خلي أحكي القصة وبعدين نشوف الذي نستفيده من الآيات إن شاء الله. القصة وقت اللي حس شلون طلعت الموضوع، طلع الموضوع، انتشرت القصة بين النساء، ما معروف بالتاريخ انه كيف انتشر، بس هذا المعنى موجود عند العقلاء، انه كل سر جاوز الاثنين شاع. فالسر زليخة جاوز الاثنين، لانه على كل حال شهد شاهد من اهلها، اما ابن عمها او رجل حكيم او ذلك الطفل الذي كان في الماء، على كل حال شهد شاهد من اهلها، فالمسألة صارت بها مسألة الشاهد. فالسر شيعة بالمدينة، شيعة في مصر، على انه ترى يا جماعة تدرون شكو واحد يقول للثاني تدرون شكو قالوا بالخصوص النسوان بيت بلة قالت النسوة في المدينة انه ترى هسه اما حسدا بزليخة باعتبار زليخة ملكة القصر وملكة المملكة فلذا حسدا بها او انه اردنا النسوة ان مؤامرة يسوون باعتبار سمعوا بيوسف وبجمال يوسف فرادوا يسوون في المخطط مؤامرة انهم يصلوا الى يوسف قال لك شلون نوصل الى يوسف خل ندير هاي الكلمة بين الناس ندير هاي الكلمة انه ايها الناس تدرون ماذا حدث بلي زليخة عشقت فتاها واخذت تراوده عن نفسه يعني صارت مغازلة بينها وبين يوسف سلام الله عليه مع انه يوسف بريء عن ذلك ولكن على كل حال المبتلية بالحب هي زليخة قد شغفها حبا شغف ذكرنا احنا انه الحب الى مراتب عشرة الحب له مراتب مراحل عشرة سابع مرحلة او سادس مرحلة عبارة عن الشعف وسابع مرحلة عبارة عن الشغف مع العين المهملة ومع العين المعجمة المهملة يعني اللي ما بيها نقطة يسمى بالعين المهملة ومع عين العموم لا أنا لو أنت فعلى كل حال النسوة في المدينة قالوا على أنه زليخة عشقت فتاها وشغفها حب الفتاة شغف مع الغين المعجمة أي المنقطة العين إذا ما بها نقطة عند العرب يسموها المعجمة يعني ما بها نقطة وإذا كان بها نقطة معذرة إذا ما بها نقطة يسمى المهملة العين المهملة يعني بدون نقطة والمعجمة يعني مع النقطة فالشعف والشغف شعف هو شدة الحب مرحلة السادسة أو الخامسة الشغف مرحلة بعد شدة الحب الشعف هو الحب الذي يحرق القلب بعض الأحيان الحب يحرق القلب يقول لك الحب عذاب الحب واقعا إذا أحب شيئا ربما في فراقه يحترق قلبه ظل يحترق هذا الشعف الشغف أنه هذه الحرقة تصل إلى جدران القلب باعتبار على القلب أكو حجاب أكو جلد على القلب هو القلب الصنوبري نفسه أكو جلد في الحجاب يسمى بالشغف فالحب إذا وصل إلى هذا الحجاب الذي يحجب كل القلب يسمى شغف يعني حب وصل إلى جدران القلب يعني أخذ كل القلب لأنه بعض الأحيان واحد يحب واحد من زاوية من زوايا قلبه زاوية الأخرى أفرض أكو حب آخر يحب الله ويحب المال ويحب النساء محبوب متعدد ربما زوايا متعددة لكن الحب الذي يأخذ كل القلب بحيث وين ما تلتفت بالقلب يشوف حب ذلك هو الحب الشغفي الحب الشغفي يعني ما أخذ كل القلب خلي أمثل لك مثال بالنسبة إلى قيس العامري وليلى هذا القصة أنا ذاكرة تكرارا ومرارا في محاضراتي قصة جميلة يقال هكذا على ما ورد في التاريخ والعهد على التاريخ ما أدرس إلى صحة أو ما إلى صحة يقال على أنه الإمام الحسن كان الأخ الرضاعي لقيس العامري هاي العبارة وجدتها في كتاب جامع التمثيل هناك شبه القصة يقال على أنه كان أخ الإمام الرضاعي أخ الإمام الحسن بالرضاعة قيس العامري قيس مجنون ليلى يقال هكذا قلت لك أنا ما أدري ما محقق المسألة مجرد أنكم من الكتاب فهناك ذاكر على أنه كان الإمام الحسن يمشي مع قيس ويذكر له المصائب الذي جرى عليه وما فعل معاوية من الظلم بحقه ويقول له يا قيس أخي شوف معاوية سوى بي ظلمني فلان يذكر ظلم معاوية إلى أن وصلوا إلى مفرق طريق، أراد أن يفترق قيس عن الإمام الحسن. الإمام الحسن سأل يا قيس أخي الحق معي أو مع معاوية؟ قال يا سيدي يا أبا محمد الحق مع ليلى، الحق مع ليلى. يعني أنا ما أفهم شو تقول، أنا مو بهالعالم، مو بعالمكم، عالم الإمام الحسن والحق والباطل، أنا مو بهالعالم، أنا بعالم ليلى فعلا. يعني ليلى أخذت كل قلبي، بعد وين ما أشوف من قلبي أشوف ليلى. لذا عندما كتب الصحراء كتب الصحراء كلها ليلى ليلى ليلى. قال يا مجنون ماذا تفعل؟ قال حبها شغف قلبي، لذا بعد ما أشوف شيء أكتب إلا اسم ليلى، فملأ الصحراء كله ليلى. وهذا عشق مجازي، فكيف بالعشق الحقيقي؟ العشق الحقيقي أيضا يصل إنسان شغف رب العالمين، أنه حب الله يأخذ كل القلب، بحيث ما يشوف في قلب إلا الله، لا ترى في قلبه إلا الله جل جلاله. هذا شغف، أنه واجعل قلبي بحبك مشغوفا، أنه بعض الأحيان حب الله يأخذ كل القلب. واقعا دول اللي يحبون الله يصل إلى هذه المرحلة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لمن تحكي وياه يقول لك عود هذا الحش يعوفنا، أنا قلبي غير مكان، ما أخذ قلبي شيء آخر. المحب لله أصلا ما عنده استعداد. من استأنس عن الإمام الحسن العسكري روحي فداه، يقول من استأنس بالله استوحش من الناس. اللي يستأنس بالله بعد من الناس يستوحش، لأنه الناس يشوفوا يطلبون المال، يطلبون الدنيا، يطلبون الجاه، يتعاركون بيناتهم على شيء ما يسوى. مثلا شوف عاركة قائمة في الحسينية، لما أنت تتحقق بالمسألة شوف شيء تافه تافه تافه، أصلا ما تسوى القضية لا قيل وقال. لكن شو هذا القيل والقال؟ موجود في كل مجتمع صغير وكبير، القيل والقال موجود. وإن الله عندنا في الحديث عن الإمام الرضا، الله يبغض ثلاث، واحدة من الثلاث القيل والقال. الله سبحانه وتعالى يبغض القيل والقال، الله ما يحب القيل والقال، الله يحب الهدوء، الله يحب الاطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا الشغف حب الله إذا أخذ القلب عندنا في الحب المجازي، قيس العامري وليلى، زليخة ويوسف، شيرين وفرهاد في الأدب الفارسي، بروما أيضا أكو مثل هذه القصة، أنه ولتر أو ما أدري فلان، نفس هذه القصص موجودة في كل الأمم، أنه عاشق ومعشوق في كل أمة، عند العرب موجود، عند الروميين موجود، عند اليونانيين موجود، كلهم هذه القصص العشقية موجودة، أنه أكو عاشق وأكو معشوق. فيصل المعشوق، يصل العاشق في حب معشوق إلى درجة أنه لا يفكر إلا بمعشوقه ولا يرى إلا المعشوق فقط. هذا يسموه شغف، شغف الحب. لذا زليخة وصلت إلى هذه المرحلة عند النسوة، النسوة اجتمعوا وقالوا بابا زليخة وصلت إلى درجة أنه بعد مو درجة حب عادي، لا بابا حتى بالفضيحة امرضت، أنه مع أنه هي ملكة وعزيزة مصر وزوجة العزيز وإلى مكانته وإلى شخصيته، يعني مو امرأة عادية، هي كانت بتملك أيضا، يعني هم زوجة ملك هم بتملك، ومن أسرة ملوكية، فامرأة مو عادية، جميلة جدا، يضرب بجمالها المثال، ذكية فاهمة عاقلة. لكن شو سوى هذا الحب وصل إلى درجة صارت فضيحة إلها، لأنه وصل إلى أعماقها، وصل إلى قلبها، وصل إلى الجلد اللي على القلب. هذا يسمى شغف الحب. الحب إذا وصل لهناك بعد ما يعرف. لذا عندنا المحب لله يصفر لونه، المحب لله لونه يصفر، لأنه الحب يفضح، الحب يفضح الواحد. إذا واحد أحب لواحد الحب يفضح، لازم يظهر على فلتات لسانه، على صفحات وجهه. من أضمر شيئا ظهر على فلتات لسانه وصفحات وجهه، لازم هذا الحب يظهر في اليوم على كل حال، مهما أراد أن يكتم ويخفي يظهر. لذا من أحب وكتم ومات، في الحديث عندنا من أحب وكتم، يحب ويكتم ومات، مات شهيدا. هذا لحكم الشهيد، لأنه هذا معناته أنه بذل نفسه، بذل وجوده، بذل دمه من أجل حبه. شو قد هذا متحمل الصعوبة أنه كتم على هذا الحب اللي يأخذ القلب. فهذا يسمى بالشغف، درجة من درجة الحب. على كل حال النسوة حشوا بيناتهم على أنه ترى يا جماعة زليخة شغفت حبا بفتاها، فتى يعني ولد شاب، ولد شاب، وزليخة عزيزة مصر أحبت هذا الولد الشاب وأخذت تراوده. هاي المدة اللي بيناتهم المراودة من قبل زليخة كان مستمر المراودة، يعني التحرش دائما تتحرش بيوسف حتى أنه تصل إلى بغيتها، تصل إلى مرادها وهو يوسف والوصال بيوسف. لكن يوسف أعرض عنها كما أنه قال له العزيز أعرض عن هذا، فأعرض عن القضية وأعرض عن زليخة واستعصم بالله واستعاذ بالله سبحانه وتعالى. القضية وصلت إلى عزيزة مصر أنه ترى يا عزيزة مصر أيتها الملكة أنت بالبيت جالسة ولا تدرين ماذا في الساحة وفي الشارع المصري. الشارع المصري كله الآن يتحدث عن حبك وعن شغفك بالفتى، بمن كان بالأمس عبد لك، بمن كان بالأمس غلام لك، بمن كان بالأمس أنت أميرته واليوم أنت أسيرته. اتباعك أنت أميرة هذا الولد واليوم أصبحت أسيرة حب هذا الولد. فالجماعة دريتين شون وراء تفش لعب، قالت عجيب جماعة شون وراي ما يدرون عن شبيه، لازم أفهمهم، لازم أكشف أوراقهم، حسبانهم بس أنا أي واحد يرى يوسف يعشقه، لازم أكشف أوراق دول النسوة بالمدينة. سوت فد محفل كلش ضخم محترم وخلد متكئ، يعني كل واحد كرسي على كتر زين، وجمعة سيدات مصر وين ما اكو شريفة وسيدة، شريفة باصطلاحهم يعني سيد شريفة يعني سيدة، سيدة وعظيمة، مثلا زوجات الرؤساء المدراء، مثلا مدراء الادارة، وين ما اكو زوجة افرض قائد رائد ولا بالجيش بالادارات بالوزارات، وين ما اكو اسماخ كبير بالنساء، جمعتهم كلهم دعوة يا به العزيزة تدعيكم. وما قلتهم شنو القصة، لأن هم عندهم مكر وهي عندها مكر. شوف المكر النسوي، هي عندها مكر، جمعتهم حتى تخطط المخطط تكشف أوراقهم لأنه ذكية وسياسية، والسياسي يكشف أوراق الخصم إيش بيدا، هي قمار بعد لعب قمار، إيش بيدا من أوراق ذول اللي يلعبون قمار، أنا ما أعرف بس الظاهر ذول اللي يلعبون قمار يعرفون على أنه أكو أوراق بيد الخصم، هذا يلعبون ورق، أكو أوراق بيد الخصم يدل لفد ورقة حتى يكشف شنو، يكشف ما عنده من أوراق، هذا يسمون كشف أوراق بالسياسة. فلذا ذكية سياسية أرادت أن تكشف أوراق النسوة بالمدينة، قلتهم أنا لكم والله سوى عليكم فالبلاء ما لم يسيب، يذكر التاريخ والقرآن الكريم، بالفعل القرآن ذكر هذه القصة ومكر هذه المرأة وكيد هذه المرأة. جمعة النسوة مجلس محترم ويوسف في البيت، يوسف لم يخرج من البيت، في غرفة من الغرف، لأن قال أخرج عليهن، يعني كان بالبيت مو قال أدخل عليهن، لو قال أدخل يعني كان خارج البيت، لا قال يوسف بالبيت في غرفة وسوت غرفة في محفل كبير محترم جمعة النسوان كلهم زين. بعدين ذكية نفت بيد كل واحد فد برتقالة وطرنجة ومع سكينة معون سكينة، وهذا من الأدب الضيافة أنه كل واحد مستقل، كل ضيف مستقل في تكريمه وفي ضيافته، فلذا كل واحد خلت له موائم معون مثلا أو ما شابه ذلك في ذلك الزمان أنذاك، الظاهر هكذا. لكن عمد القرآن يشير على أنه لكل واحد أعطى سكينة، بداية سكينة، شوف الحب شو يسوي، الله طت السكينة بيديهم وطت البرتقالة أو الأطرنجة زين، يلا قشروا إيه شلونكم شلون صحتكم وسوالف وضحك وفلان، وبعد نجس نسوي وبعد إيه مثل معروف يقول له إذا شاف المكان خبصة يقول له شنو قابل صار حمام نسوان، وما يشكي إذا شوف كلش خبصة، الظاهر بالحمام بعد يصير خبصة عند النساء ما أدري إيش يشكو هناك، بس الظاهر يصير خبصة أكثر من اللازم بحيث يضرب بهم المثل. فعلى كل حال صار كلش خبصة عند النسوان وفاكهة وضحك ونسى، وهناك قالت ليوسف اخرج اطلع يوسف بس مر فقط، هذول مشغولين يقشرون كلهم، خلتهم يعني في ساعة واحدة ذكية، قلت لك تكشف اوراقهم كلش ذكية كلش سياسية هذه المرأة. لذا اشتوت للخدم حشم الخدم قالت انه انطوا السكاكين دفعة واحدة، كل السكاكين دفعة واحدة قدموا للنساء حتى لا واحد يتأخر ويتقدم، كلهم سوية بس 20-30 مرة، أنا ما أدري بالتاريخ ما يذكر، بس عدة من النسوة من كبار النساء انه جالسين وكل واحد بيده سكينة وبرتقالة وديقشر ديقشر شافت الجماعة كلهم على الاطلاق ديقشرون خوف شافت موقف كلش مهم. طبعا يعجبني اقطع القصة ولكن اخاف تتأذون على ان اقطع القصة, خلي اسولفها شوي اكثر من هذا وبعدين راح اقطع عليكم. على كل حال شافت الموقف الان كلش مهم جدا, موقف جميل, وهذا اللي تريده هي مخططة بذهنها انه هالشكل. قالت يا يوسف اخرج يلا اطلع. واذا يوسف طلع من بيت, يعني من غرفة بيت غرفة, من بيت الى بيت اخر, بس مر قدامهم مار من بيت فبولة, بس شافوا يوسف وجمال يوسف قاموا يقشرون ايديهم عوض ما يقشرون البرتقالة. البرتقالة بعد نسوها يقشر, قطعنا ايديهم, قطعنا باب تفعيل, يعني مو بس مكان واحد, عدة مواضع من ايديهم قطعنا, قطعنا باب تفعيل فعلنا. صار يقول قطعنا يعني بس جرحة واحدة, لا قطعنا ايديهم. القرآن هذه لطائف القرآنية أنه قطعنا مع هذا التأكيد أنه لا مو مكان واحد, يعني قاموا يقشر بيديهم, يقشر عدة مواضع, تقشر كل واحدة تقشر بيديها وهي متحس مشغوفة بجمال يوسف. هنا زليخة قالت ها, بقية القصة إن شاء الله باشر أشعلك أفضل باشر من أحسن. شوف هذا الشايب عجب القصة قال باشر أحسن أحسن. حظي الشباب الآن يقول لك يا معوز زيدنا إيش سوالي فباشر شنو, بس السهلاء استأنس فيها قال لك خلي الأخلام باشر جوان تونس نشوف شابكم ماكو الجماعة جديدهم. سبحان الله واقعا القصة دي يتبع أحسن القصص. وقال نزوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. قلنا الشغف مرحلة من مراحل الحب يصل إلى غلاف القلب, أشغفها حبا كناية عن الحب أنه وصل إلى غلاف القلب وأحاط به من كل جانب, وهذا كناية من شدة الحب. طائفتان اتهمت من أحب يوسف, طائفتين اتهموا المحبين, يعني المحب متهم دائما, المحب دائما متهم. احنا نحب امير المؤمنين متهمين, نحب الامام الحسين متهمين, المحب متهم على كل حال. فاثنين طائفتين اتهموا محب يوسف, واحد اخوة يوسف اتهموا ابوهم قالوا ابانا انا لنراه في ضلال, هذا انحراف عن الرأي الصائب عند العقلاء وعند الناس, الناس العاديين المفروض ما يحب ابنه اكثر من بقية ولو كان صغير ويتيم, لكن مع ذلك المفروض أن يساوي بين الأولاد. فإذا أحب هذا أكثر من اللازم هذا يعتبر انحراف عن الطريقة العقلائية, ضلال يعني انحراف, انحراف ضلال, هذا ضلال واضح جدا كل بعد كل الناس يشوفون. المفروض يساوي بين الأولاد, يعني مسألة عند الناس العاديين يشوفها مسألة طبيعية أنه المفروض يساوي بين الأولاد. لذا اتهموا الأب بهذا الحب الظاهري أنه أبونا يحب يوسف حب ظاهري وإنه لفي ضلال مبين, كما أن النسوة أيضا اتهمنا زليخة باعتبار إنا لنراها في ضلال مبين, بمعنى هذا انحراف عن الجادة عند الناس العاديين. الثالث الكل يريد يوسف, الكل يريد يوسف لكن الله يريد شيء والناس يريدون شيء. الكل يريد يوسف فأبوه يقول يا بني القافلة شروه بثمن بخس, العزيز نتخذه ولدا, زليخة شغفها حبا, السجناء نبئنا بتأويله, الله يشتبيك ربك, ولم يبق إلا الإرادة الإلهية وهي رسالة يوسف ونبوة يوسف. يعني الكل راحوا, بقت بس طهارة يوسف ونزاهة يوسف وأنه قدوة للشباب في طهارته ونزاهته ونبوته, والله غالب على أمره. رابعا اخبار عوائل مسؤول, هاي نقطة مهمة, نقطة مهمة جدا للمسؤولين. انا حتى في ايران لما اشوف اخبار عائلة المسؤولين تنتشر بين الناس بسرعة, عائلة المسؤولين وين ما اكو مسؤول كبير وزير مثلا او ما شابه ذلك, اشوف اشترى بيت اوه المزيقة الدب انه فلان مسؤول اشترى بيت, وهو اشترى مثلا افرض 50 مليون, واذا يطلع بخمس مليار تومان يشتري بيت, فالعدد كلش ضخم, يعني الخبر يشاع والحباية تصير كباية. هذه موجودة من زمن القديم, اخبار العائلة عائلة المسؤولين مش تنتشر بين الناس, لذا نشوف قضية امرأة العزيز قالت نسوة امرأة العزيز، يعني خبر داخلي، كان خبر داخلي وعشق داخلي وغلقت الابواب ما حد ماكو، لكن مع ذلك انتشر الخبر لانه مسؤول عزيز مصر كبير مصر وزوجته تفعل ذلك، ينتشر الخبر. وهذا تحذير لعوائل المسؤولين وللمسؤولين انه احذروا ايها المسؤولون ايها الرؤساء ايها الوزراء، احذروا ثم احذروا، ترى دير بالكم عوائلكم خطأ صغير واذا به عند الناس يكون كبيرا وينتشر وسرعان ما ينتشر. خامسا، غلق الابواب لا يمنع من فضيحة الذنب. الذنب فضيحة على كل يعني المذنب يفضح يوما ما اذا لم يتوب، الله يفضحه حتى لو غلقت الابواب، شبه صارت فضيحة، والتاريخ كله يذكر قصة زليخة وفضيحة زليخة، مع انه غلقت الابواب وقالت هيت لك لكن انفضحت على كل حال. خطايا الاسرة تنسب الى رب الاسرة، هاي مشكلة بالمجتمع، مجتمعنا هالشكل، يعني كل مجتمع بشري هذا موجودة، يعني من الاصول اللي موجودة بالمجتمعات البشرية، ما مرتبطة فقط بالمجتمع الاسلامي او اليهودي او النصراني او المصري او العراقي او الايراني من حيث الاقليمية من حيث الدين من حيث المذهب، لا، كل المجتمعات البشرية هذه موجودة، انه الاسرة اذا صار خطأ من ابن من بنت رأسا ينسب الى رب الاسرة، يعني الخطأ ما ينسبوا الى الولد. ايها الاباء اولادي الان بالمسجد قاعدين، دير بالكم اذا خطأ من عندكم صدر من المجتمع ترى ينسبوا الي، يقول السيد بيت السيد، لانه قالوا امرأة العزيز ما قالوا زليخة، المفروض ينتقدون زليخة لكن قالوا امرأة العزيز تراود فتاها، شوف نسبوا المسألة الى العزيز، نسبة المرأة إلى العزيز يعني ينسب إلى رب الأسرة، وهذا يعني على أنه رب الأسرة عليك أن تحافظ وتراعي الأسرة، حاول أنه لا يصير خطأ اجتماعي لا سامح الله، خطأ ديني في أسرتك، ترى أول ما توقع الطوفة على من؟ على أهلها، الطوفة توقع على أهلها، مثل شعبي قيل من قابل على أنه ابتداء عندما ينسب الذنب من واحد من الأسرة، إذا طلع الولد مخش ولد، أول ما ينسب ابن فلان مخش ولد، ابن فلان مخش ولد، يقول ابن فلان ابن السيد طلع والعياذ بالله، ابن الحج طلع والعياذ بالله مثلا، وهكذا. فهذا يعني على أنه رب الأسرة عليه أن يواظب على أسرته. هذه ما نستفادها من آية واحد من آية 30، وأما آية 31 فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وأتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هو إلا ملك كريم. شنو الله شخالك سبحان الله، هذا مو بشر، لأنه النسوة شافوا جمال الباطن والجمال الظاهري، اثنين شافوا في تلك اللحظة، لذا قالوا هذا مو بشر، البشر بس بجمال ظاهري، البشر عنده جمال ظاهري، أما هذا ملك، هذا هم عنده جمال ظاهري، هم بظاهره حلو هم باطن حلو، لذا قالوا هذا ملك، هذا مو مسألة فقط جمال ظاهري. لذا النسوة لما رأينه أكبرنا عظيم، شنو هذا؟ شنو هالعظمة؟ شنو هالكبرياء؟ الله أكبر، شنو هالكبرياء؟ شنو هالعظمة؟ أكبرنه كلش كبير هذا، لذا قالوا هذا مو بشر، مو بشر، هذا شيء خارج عن البشرية، هذا ملك، هذا مربوط بالسماء، هذا مربوط بالسماء مو مربوط بالأرض، مو قضية تربة وأرض وجمال أرضي، هذا جمال أرضي وجمال سمائي. لذا قلنا ملك كريم قد حاشا لله ما هذا بشرا إن هو إلا ملك كريم. نقرأ ما يستفاد من هذه الآية ونخليها الباشر حتى نكمل القصة وياها. طبعا هنا تقريبا 19 لطيفة أكو في هذه الآية، خلي نقرأها، نصور عندنا وقت في 5 دقائق. قطعنا من باب التفعيل يدل على القطع متعدد كما ذكرنا، حاشا لله بمعنى التنزيه لله سبحانه وتعالى، طبعا هذا يحتاج إلى بيان، كانت امرأة العزيز ذكية، خلوا باشر إن شاء الله أفضل لأنه بمطالب كثيرة. على كل حال وصلنا وإياكم إلى أنه عندما رأينا النسوة جمال يوسف الظاهري والباطني قلنا حاشا لله، ما هذا إلا ملك كريم. اللهم اجعلنا ممن تختارهم لملكك وملكوتك الكريمة، لأنه الله اختار يوسف لهذا المقام العظيم. ويا حبذا الإنسان يرى جمال الله فيعشق الله، جمال الله يظهر على عباد الله، جمال الله يظهر على عباد الله. جمال الباطن هو عبارة عن العلم والتقوى، كلما الإنسان رأى تقوى الطرف المقابل وجمال الباطن بلا شك أحبه وعشقه. فيفدي نفسه، قطعنا أيديهن بس شافوا الجمال، قطعنا أيديهن. لذا عابس الشاكري رضوان الله تعالى عليه، عابس الشاكري كان شايف جمال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لذا في يوم عاشوراء شوف الحب الحسيني ماذا يفعل، حب الحسيني ماذا يفعل. أنه عابس الشاكري لما رأى جمال الإمام الحسين في يوم عاشوراء، يعني تجلى الجمال الإلهي في صورة الإمام الحسين، الصورة الحسينية كانت مرآة لجمال الله، الله تجلى في الإمام الحسين، فعابس الشاكري رأى ذلك، كان قد رآه من قبل لكن أوج هذه الرؤية كانت في عاشوراء. لذا لما شاف الجمال في تلك اللحظة، الجمال إمام الحسين فقد وقطعنا أيديهن، هو هم فقد اندهش. لذا نزع الخوذة، نزع لباس الحرب، نزع الخوذة ونزع لباس الحرب، ودخل في الحرب من دون لباس الحرب، وهذا غير معتاد عند الناس. قالوا يا عابس أجننت، هذا عمل مجانين، هذا عمل مو طبيعي، قطعنا أيديهن عمل مو طبيعي، هذا عمل مجانين، أجننت؟ قال إي والله لقد جنني حب الحسين.